هجومي أملا بعيد يرسم بابا للمستقبل حيث كان نحبو إلى المنصة بلا هوى نواجه الخصم بلا إذعان هاي هاي يا بنا نخضها حربا نملأ الشر Shut up.